ما حكم من سب الله ورسوله؟ هذا لا بد أن ينظر في أمره. نعم، انظر في حاله أهو عاقل أم ليس بعاقل. فإن كان غير عاقل فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وتروني أسرارا كثيرا من المخزنين، بعضهم ما بقي معه إلا ربع عقل، صحيح يا أخواننا، وبعضهم ربما يذهب العقل كله. نعم، فينظر أو عاقل أم ليس عاقلا. إذا كان عاقلا وهو يعني يستحل هذا، نعم، فيكون كافرا على أنه ولو لم يستحل. وقد أصبح ديدنا إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لا ليست الآية ما كذا، ماذا يا إخواننا؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم، ما يقول هل سورة الاستحلال في السب وقد نشر هذا؟ لا رجعنا الكتاب قد معطي ما هذا تأكيد؟ نعم،